أن يرد عليه مثل هذا الاضطراب، فالله تبارك وتعالى أعلم أن هذا من خلال التنوع، فربما صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة وربما صلى 13 ركعة، لكن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يختلف الصلاة بركعتين خفيفتين، فربما هما الركعتان الزائدتان عن الإحدى عشرة، وبذلك يختلف القول بين حديث ابن عباس وحديث عائشة في رواية وحديثنا في رواية الأخرى، يقول يصلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي 8 ركعات لا تسأل عن المسلمين ورسولهم ثم يكتب أمة بثلاث وأمة بخمس كما سيأتي بيان وجهه صلى الله عليه وآله وسلم في المسلم. قال السعدي رحمه الله تعالى: سألت ابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقال 13 ركعة منها 8 ويوجد بثلاث وركعتين قبل صلاة الفجر. وفي الصحيحين عن قريب عنه في قصة حديثه عند قالته ميمونة بنت فارس أنه صلى 13 ركعة ثم لا يحل له، فلما تبين له الفجر صلى 2 ركعة خفيفتين وفي نفس فصلى 2 ركعة ثم ركعتين يعني 10 ركعتين إلى 13 في الأسر، ثم ارتفع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى 2 ركعة ثم خرج يصلي الصبح. قال ابن القيم: فقد حصل الاتفاق على 11 ركعة واختلف في الركعتين الاخيرتين هل هما ركعة الفجر او هما غيرهما، فاذا انطاق ذلك الى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التي كان يحافظ عليها جاء مشروع وجه الراتب في الليل والنهار 40 ركعة. الفرق معروف 14 ركعة